الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى بعد قول الماتن: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح. ولا يباع بعضه أي بعض المكيل أو الموزون ببعضه من جنسه جزافا لما تقدم ما لم يعلم تساويهما في المعيار الشرعي، فلو باعه صبرة بأخرى وعلم كيلهما وتساويهما أو تبايعهما مثلا بمثل وكيلتا فكانتا سواء صح، وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول. تقدم أنه إذا اتحد الجنس الربوي لا بد من التساوي، ولا يكون التساوي إلا بالمعيار الشرعي: كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. ولو أنه خولف المعيار الشرعي، يعني المكيل وزن أو الموزون كيل، لا يصح. لكن لو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح، يعني لو ضبط بالوزن ثم بعد ذلك رجعت وضبطته بالكيل صح، يعني تبين لك أن الوزن، يعني ما ضبطت بالوزن يساوي ما ضبطت بالكيل، لا يختلف. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح. نعم. وإن اختلف الجنس كبر بشعير وحديد. ولا يباع بعضه ببعض جزاف، يعني لا بد عندما تبادل المكيل بجنسه أو الموزون بجنسه لا بد من المعيار الشرعي. لا يجوز إذا اتحد الجنس أن تبيع جزافا، يعني بعض بر بعض بر، أو بعض شعير بعض شعير، أو بعض ذهب بعض ذهب، لا بد من المعيار الشرعي. نعم. وإن اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بنحاس جازت الثلاثة، أي الكيل والوزن والجزاف، لقوله عليه السلام: إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم وأبو داود. يعني إذا اختلف الجنس الربوي حتى ولو اتفق في العلة، بر بشعير يجوز أن تكيل، يجوز أن تزن، يجوز أيضا الجزاف، لأنه لا يشترط التساوي. نحن لا نحتاج للمعيار الشرعي إلا إذا اشترطنا التساوي، وذلك عند اتحاد الجنس الربوي. نعم. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد يكون النوع جنسا وبالعكس، والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص، فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس، وقد مثله بقوله: كبر ونحوه من شعير وتمر وملح. نعم. الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأفرادها وأحادها، بأفرادها وأحادها. فالجنس ما يشمل أنواعا، والنوع ما يشمل أفرادا. مثال الجنس: التمر. تمر جنس، تحته أنواع، تحته العجوة والبرني والسكري إلى آخره. البر جنس، تحته أنواع، تحته القيمي ومعي والكندي إلى آخره. الشعير جنس، تحته أنواع، وهكذا. الغنم جنس، تحته أنواع، الضأن، المعز، الإبل جنس، تحته أنواع، البخاتي، العراب، وهكذا. فالجنس الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، وأما النوع فهو الأشياء الشامل لأشياء مختلفة بأفرادها وذواتها. فمثلا عندك عجوة تمر عجوة، هذا كيس تمر عجوة، هذا كيس آخر وهذا كيس آخر، هذه نسميها أنواعا لأنها مختلفة بأفرادها وأحادها، فهذا نوع ولا يسمى جنسا. نعم. وفائدة معرفة الجنس والنوع في باب الربا أنه إذا اختلف النوع لا أثر لهذا الاختلاف لأن الجنس واحد، فإذا اختلف النوع لا بد من التساوي، إذا اختلف الجنس لا يشترط التساوي، اختلف الجنس بر وشعير لا يشترط التساوي، لكن اختلف النوع تمر برني وتمر عجوة هنا لا أثر لاختلاف النوع لا بد من التساوي. فعندما تبادل تمر بتمر يخالفه في النوع لا بد من التساوي، لكن عندما تبادل جنسا بجنس آخر لا يشترط التساوي. هذا الفائدة يعني من ذكر تعريف الجنس والنوع هنا. نعم. وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس، لأن الفرع يتبع الأصل، فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا، فدقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة جنس وكذا البواقي. نعم. يعني دقيق الحنطة يعني الطحين، طحين الحنطة جنس، طحين الشعير جنس، إذا بدل جنس بجنس ما يشترط التساوي، لكن ما دام يتفقان في العلة لا بد من التقابض. ومثله أيضا الأخباز والأدهان، دهن البقر جنس ودهن الغنم جنس، هنا ما يشترط التساوي لاختلاف الجنس، لكن دهن الإبل العراب ودهن الإبل البخاتي هذه نوع، عندما تبادل هذا الدهن بهذا الدهن لا بد من التساوي، لكن عندما تبادل دهن الإبل بدهن البقر لا يشترط التساوي لكن لا بد من التقابض لاتحاد العلة. ومثله خبز البر خبز الشعير إلى آخر. نعم. واللحم أجناس باختلاف أصوله، لأنه فرع أصول هي أجناس فكان أجناسا كالأخباز، والضأن والمعز جنس يعني واحد. يعني اللحم أجناس، جنس لحم البقر جنس، لحم الإبل جنس، لحم الغنم جنس. نعم. الضأن والمعز جنس واحد لأنها تختلف بالنوع ما تختلف بالجنس، فعندما تبادل لحم ضأن بلحم معز لا بد من التساوي وأن تكون يدا بيد. نعم. والضأن والمعز جنس واحد، ولحم البقر والجواميس جنس، ولحم الإبل جنس، وهكذا. وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله لما تقدم. نعم. لبن البقر جنس، لبن الإبل جنس، لبن المعز جنس إلى آخره. عندما تبادل لبن بقر بلبن غنم ما يشترط التساوي، لكن عندما تبادل لبن ضأن بلبن معز لا بد من التساوي لأن اختلافون اختلاف نوع ليس اختلاف جنس. نعم. واللحم والشحم والكبد والقلب والألية والطحال والرئة والكارع أجناس، لأنها مختلفة في الاسم والخلقة فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا. نعم. ولو كان من حيوان واحد، يعني مثلا عندك الآن لحم بقر لحم إبل هنا اختلاف جنس، لحم إبل بخاتي لحم إبل عراب اختلاف نوع شرط التساوي، لحم إبل بشحم إبل هنا كل منهما جنس، فتبادل لحم الإبل بشحم الإبل ما يشترط التساوي لكن لا بد من التقابض لأنهما اتحدان في العلة. تبادل كبد ضأن بلحم ضأن أو بلحم معز هذه كلها جناس ومثل ذلك الرئة والطحال إلى آخره. نعم. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة، لأنه ليس أصله ولا جنسه، فجاز كما لو أبيع بغير مأكول. يعني بيع اللحم قال لك الشيخ فيه تفصيل، إن كان بجنسه لا يجوز، إن كان بغير جنسه فهذا جائز. يعني لحم بقرة بضأن جائز، لكن لحم بقرة لا يجوز. والرأي الثاني أنه ينظر إذا باع لحم بقر ببقرة، إن كان المقصود اللحم لا يجوز، وإن كان ليس المقصود اللحم، المقصود الحيوان، فإن هذا جائز، وهذا اختيار شيخ الإسلام. أما إذا اختلف الجنس فالأمر ظاهر، يعني لحم بقر بضأن هذا جائز، لكن إذا بادلت لحم بقر ببقرة، إن كان المقصود بذلك اللحم لا يجوز، وإن كان المقصود الحيوان فإن هذا جائز. نعم. ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه لتعذر التساوي، لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن والنار قد أخذت من السويق. نعم، ما تبيع حب بر بطحين بر، يعني ما يمكن التساوي هنا. أيضا حب بر بطحين محموس، بر لم يحمس بطحين محموس. نعم. وإن أبيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح لعدم اعتبار التساوي إذن. نعم، يعني طحين بر بحب شعير. نعم. ولا بيع نيئه بمطبوخه كالحنطة بالهريسة أو الخبز أو النشا، لأن النار تعقيد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. ولا بيع أصله، يعني تبيع الني بالمطبوخ، قال لك المؤلف لا يجوز، يعني حنطة نيئة ني هريسة قال لك لا يجوز، أو حنطة بخبز حنطة هذا قال لك لا يجوز. نعم، فتبيع حنطة بحنطة أو تبيع خبز بخبز إلى آخره، يعني خبز بر بخبز بر، حنطة بحنطة، لكن تبيع حنطة بخبز حنطة بخبز بر أو حنطة بهريسة بر هذا لا يجوز. نعم. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إذا خرج الربوي عن القوت بالصنعة خرج عن كونه ربويا، يعني فعلى كلامه إذا بادلت حنطة بهريسة يجوز، لكن إذا بادلت هريسة بهريسة لا بد من التساوي، خبز بخبز لا بد من التساوي. نعم. ولا بيع أصله بعصيره كزيتون بزيت وسمسم بشيرج وعنب بعصيره، ولا بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير يعني بخالصة. كما أنك ما تبيع بر بطحين بر، فكذلك أيضا ما تبيع زيتون بزيت زيتون أو سمسم بشيرج زيت السمسم هذا لا يجوز. ولا بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير بخالصة ولبن مشوب بخالص لانتفاء التساوي المشترط إلا أن يكون الخلط يسيرا، وكذا بيع اللبن بالكشك. ولا بيع الهريسة والحريرة والفالوذج والسنبوسة بعضه ببعض، ولا بيع نوع منها بنوع آخر، ولا بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر. خالصه بمشوبه حنطة فيها شعير بخالصة لعدم التساوي، هنا بادلت ربويا بجنسه فامتنع التساوي لوجود الشعير في الجنس الآخر، ولبن مشوب بخالص لانتفاء التساوي المشترط إلا أن يكون الخلط يسيرا، وكذا بيع اللبن بالكشك. الكشك هذا معمول من القمح واللبن، يقول لك المؤلف ما يتبيع اللبن بالكشك. أيوه. ولا بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر. يعني الهريسة والحريرة، ولا بيع الهريسة والحريرة والفالوذج والسنبوسك بعضه ببعض، ولا بيع نوع منها بنوع آخر. يعني ما تبيع حريسة بحرير إذا كانت كلها من بر، فالوذج بسنبوسك هذه إذا كان كلها من بر. أما إذا اختلف الجنس فالأمر في هذا واضح. نعم. ولا بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لما روى مالك. على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن ما خرج عن القوت بالصنعة فليس ربويا، فعنده لا بأس أنك تبيع الهريسة بالحريرة والفالوذج بالسنبوسك إلى آخره، هذا لا بأس، لكن إذا اتحد النوع فلا يجوز. يعني هريسة بهريسة لا بد من التساوي بالوزن، حريرة بحريرة لا بد التساوي بالوزن، فالوذج بفالوذج لا بد التساوي، لكن فالوذج بسنبوسك هذا على كلام أن هذا جائز. نعم. ولا بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لما روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. ويجوز بيع دقيقه أي دقيق الربوي بدقيقه إذا استويا في النعومة لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان. يعني الطحين البر طحين البر. وأيضا يقولك لا يجوز بيع رطبه بيابسه ما دام لأنه لا يمكن التساوي بين الرطب واليابس، يعني عندك تمر رطب وتمر حويل يابس ما يمكن هذا. فإذا قدرت بالمعيار الشرعي تجد التفاوت، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ينقص الرطب إذا جف، قال نعم فنهى عن ذلك. يعني ممكن تكيل تمر يابس صاع، وممكن تكيل رطب صاع، لكن إذا يبس الرطب نقص، فأصبحت بعت يابس بيابس مع التفاضل، فتبيع رطب برطب ويابس بيابس، وهذا كله إذا اتحد الجنس الربوي. يعني هذه كل المسائل إذا اتحد، أما إذا اختلف فلا يشترط التساوي، هذه الأشياء تجوز لكن إذا اتحدت بالعلة لا بد من التقابض. نعم. ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل. ويجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط. ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشا لأنه يقدر به عادة ولا يمكن كيله، لكن إن يبس ودق وصار فتيتا بيع بمثله كيلا. ويباع عصيره بعصيره كماء عنب بماء عنب، ورطبه برطبه كالرطب والعنب بمثله لتساويهما. ولا يصح بيع المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه. يعني إذا كان عندنا حب مشتد من البر لا يجوز أن تبيعه ببر، لكن يجوز أن تبيعه بشعير، لأنك إذا بعته ببر لا بد من التساوي، التساوي متعذر، لكن إذا بعته بشعير اختلف الجنس لا يشترط التساوي. نعم. ولا بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلة فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، ففي نخل بتخلية وفي تمر بكيل، ولا تصح في بقية الثمار. نعم. بيع المزابنة هي بيع الرطب على النخل بالتمر، يعني بالتمر اليابس، فهذه محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، يعني بعت الآن ربوي بجنسه مع التفاضل، الرطب لا يتساوى مع اليابس، فالمزابنة تشتري الرطب اللي على رؤوس النخل بتمر يابس، هذا لا يجوز إلا في العراية. العراية صورة من صور المزابنة لكنها قيدت ببعض الشروط كما ذكر المؤلف رحمه الله، قال لك ب بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا. يعني هذا التمر الرطب إذا جف كم يساوي؟ إذا يبس كم يساوي؟ قالوا والله يساوي 100 صاع. نقول أعطنا للمشتري 100 صاع فيقدر الرطب كم يساوي إذا جف من الكيل إذا يبس. قالوا مثلا يساوي 100 صاع. نقول للمشتري تعطي البائع صاحب المزرعة 100 صاع. الشرط الثاني أن يكون دون 5 أوسق، يعني 4 أوسق 3 أوسق، والوسق الواحد يساوي 60 صاع. الشرط الثالث يكون لمحتاج للرطب، يعني يحتاج أنه يتفكه، هو فقير ما معه ثمن. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا لفقراء الأنصار، ما عندهم ثمن يشترون به رطب يتفكهون مع الناس، لكن عندهم تمر يابس، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروا بالتمر اليابس رطبا، فقال لك محتاج لرطب كي يتفكه مع الناس ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. فالبائع يقبض من المشتري التمر اليابس كيلو كيلو له كم؟ 60 صاع 100 صاع إلى آخره، ويخلي بين النخل أو النخلة والمشتري، فالرطب على رؤوس النخل، يخلي البائع بين المشتري والنخل، والبائع والمشتري يقبض البائع التمر اليابس بين يكيله له. فهذا هو التقابض قبل التفرق، هذا يخلي النخلة وهذا يكيل لها التمر اليابس ويقبضه. إذا توفرت هذه الشروط صحة العراية، مسألة العراية، وإلا فهي صورة من صور المزابنة. قال لك ولا تصح في بقية الثمار، يعني يقول لك بأنها خاصة فقط بالتمر، أما بقية الثمار لا تصح. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تصح في بقية الثمار، يعني تصح في بقية الثمار مثل العنب إلى آخره، فتصح فيها، يعني يشتري عنب رطب بزبيب عنب يابس إلى آخره كما تقدم، فتصح في بقية الثمار. نعم. ولا يباع ربوي، ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسه، كمدي عجوة بدرهم، كمدي عجوة ودرهم بدرهمين، أو مدي عجوة أو بمد ودرهم، لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل ب9 دنانير أو ب7 دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما. فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد، كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه. نعم، هذه المسألة يسمونها مسألة مد عجوة ودرهم، وقد أطال فيها ابن رجب رحمه الله تعالى كثيرا في كتابه القواعد، فر عليها. ضابط مسألة مد عجوة ودرهم هي مبادلة ربوي بجنسه، لابد من هذا الضابط، ربوي بجنسه، تمر بتمر، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر بجنسه. فإن اختلف الجنس خرجت عن كونها مسألة مد عجوة ودرهم. أن تبادل ربويا بجنسه ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسهما، كما مثل المؤلف رحمه الله. فإذا بادلت ربويا بجنسه ومع كل منهما ومع أحدهم من غير جنسهما، يقول لك المؤلف لا يجوز. نعم، لا تجوز. وهذه المسألة مسألة مد عجوة ودرهم يقسمون 3 أقسام. القسم الأول أن يكون المقصود هو مبادلة الربوي بجنسه مع التفاضل، وما يوضع إنما هو حيلة فقط، يعني ما يوضع هو حيلة فقط. يعني مثلا تبادل تمر بتمر، يعني مدان من التمر بمد من التمر، ومع هذا المد معه منديل فقط. هو المقصود هنا التفاضل، وضع هذا المنديل لحيلة لتحليل هذا التفاضل، هذا لا إشكال أنه محرم. القسم الثاني أن يكون ما مع الربوي ليس مقصودا، أن يكون ما مع الربوي ليس مقصودا، فهذا أيضا هو يتبادل الآن ربوي بربوي، الجنس واحد لكن ما مع هذا الربوي ليس مقصودا في المعاملة، فهذا لا بأس به. ولذلك قال لك فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه. فإذا كان غير مقصود، يعني بدلتنا الربوي بربوي وفيه من غيرهما من غير الربوي هذا لكنه ليس مقصودا في المعاملة، فهذا قال لك أن هذا لا بأس به. القسم الثاني أن يكون ما مع الربوي مقصودا ولم يكن حيلة على التفاضل، كما مثل الشيخ قال لك مد عجوة ودرهم بدرهمين، مد عجوة مر معه درهم بدرهمين، يعني درهم مقابل درهم ودرهم مقابل مد، قال لك ما يجوز. أو مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، قال لك لا يجوز. فأكثر العلماء على أنك إذا بادلت ربويا بجنسه ومع أحدهما أو مع كل منهم غير جنسهما وكان مقصودا في المعاملة فإنه لا يجوز حتى وإن لم يكن حيلة على التفاضل. والرأي الثاني رأي الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال لك إذا كان مع المفرد يساوي الزائد في الجنس الآخر فإن هذا جائز ولا بأس به. يعني لو بادلت مدان، لو بادلت مدين من التمر بمد ودرهم، مد يقابل مد ودرهم يقابل الصاع المد الآخر، فقال بأن هذا جائز ولا بأس به. فإذا لم يكن المقصود بذلك التفاضل وإنما ما مع المفرد يساوي الزائد في الجنس الربوي الآخر كما تقدم، مدان مد مقابل مد، مد يقابله درهم، قال بأن هذا جائز ولا بأس به. أما المذهب أنه لا يجوز حتى وإن لم يقصد التفاضل، مجرد أنك تبادل ربوي بربوي ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسهما فإن هذا لا يجوز. وعند شيخ الإسلام أنه إذا لم يقصد التفاضل وجد ما يقابل الزائد هناك فإن هذا جائز ولا بأس به. هم ومثلها اليوم، يعني مثلها اليوم تجد أن بعض الناس يبادل ذهب بذهب مع الزيادة، يعني يأخذ ذهب بذهب ويضع معه الزيادة، هذه الزيادة إذا كانت مقابلة للصنعة فهل هذا جائز أو ليس جائز؟ الجمهور أنه لا يجوز تبادل، يعني يصير عندك ذهب قديم ذهب جديد وتضع دنانير مقابل الصنعة، فشيخ الإسلام يقول هذا جائز عند المشهور من المذهب أن هذا غير جائز. فهذا يقول لك تبيع الذهب القديم وتقبض ثم تشتري. قال الإمام أحمد رحمه الله أيضا ما تشتري تبحث، يعني ما تشتري على من بعت عليه، وإنما تبحث، فإن لم تجد بغيتك إلا عنده اشتريت منه. فالخلاصة في ذلك أن المذهب أنه لا يجوز ما دلت ربوي بجنسه، هذا إذا كان مع أحدهما مع كل منهم غير جنسهما هذا لا يجوز. والرأي الثاني أنه إذا لم تقصد المفاضلة وهناك ما يقابل الزائد مع المفرد إلى آخره فإن هذا جائز، وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. ولا يباع تمر بلا نوى بما أي بتمر فيه نوى لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه، وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى. ويباع النوى نعم لا يباع تمر بلا نوى بما أي بتمر فيه نوى. نعم نعم هنا بدلت ربويا بجنسه، تمر بتمر مع أحدهما نوى. ويباع النوى بتمر فيه نوى أي يباع، ويباع لبن ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف، لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاة غير مقصود، كدار مموه سقفها بذهب بذهب، وكذا درهم فيه نحاس بمثله أو بنحاس. يعني هذا جاء تبع تبيع لبن بشاة ذات لبن، المقصود أن تبادل اللبن بالشاة، واللبن في الشاة جاء تبع غير مقصود، هذا كما تقدم أنه إذا كان غير مقصود في المعاملة فإن هذا جائز. نعم. ونخلة عليها تمر بمثلها أو بتمر، ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء، وتمر معقلي وبرني بإبراهيمي وصيحاني. نعم. ومرد يصح بيع نوعي جنس بنوعيه، نوعان من التمر بنوعين من التمر، هذا جائز لكن اشترط التساوي في المعيار الشرعي. ومرد أي مرجع الكيل لعرف المدينة على عهده صلى الله عليه وسلم، ومرجع الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما روى عبد الملك بن عمير بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم، المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة، وما لا عرف له هناك أي بالمدينة ومكة اعتبر عرفه في موضعه، لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز، فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب، فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز، وكل مائع مكيل ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. هو لما قرر المؤلف رحمه الله أنه إذا اتحد الجنس الربوي لا بد من المعيار الشرعي كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات، أراد أنه يبين لك ما هو الكيل أو ما الذي يضبط بالكيل وما الذي يضبط بالوزن، فقال لك مرجع الكيل لعرف المدينة ومرجع الوزن لعرف مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب اللي ما له عرف في مكة والمدينة يقول لك يعتبر عرفه في موضعه، فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب. والرأي الثاني أن المرجع في ذلك إلى العرف مطلقا، الرأي الثاني أن مرجع في الكيل والوزن إلى الأعراف الناس. وعلى كل حال الفقهاء رحمهم الله تعالى ضبطوا المكيلات وضبطوا الموزونات، فقالوا أولا كل حب مكيل، كل حب الرز الدخن البر الشعير الذرة إلى آخره، الفول العدس تبادل فول بفول لا بد تضبط بالكيل، ذرة بذرة رز برز تضبط بالكيل، قالوا كل حب مكيل. ثانيا كل ثمر مكيل، تمر الجوز اللوز البندق التين إلى آخره، كل ثمر يقولون مكيل. ثالثا كل مائع مكيل، كل مائع الدهن الزيت اللبن الخل إلى آخره، الحليب اللبن هذه كلها مكيلات. ثالثا كل معدن موزون، كل معدن موزون، فالذهب والفضة موزون، وعلى المذهب يرون أن العلة هي الوزن، الحديد والصفر والنحاس إلى آخره، يقولون بأنها موزونة. خامسا الشعر والصوف والوبر والقطن والكتان والحرير إلى آخره، هذه تكون مادة الأثواب، هذه كلها موزونة، كلها تضبط بالوزن. وهذا على المذهب أنه يجري فيها، يجري العلة في الموزونات. سادسا الشحم واللحم ونحوهما، كما قال لك الكبد والكلية والطحال والرئة، هذه كلها نعم كلها موزونة. سابعا السكر إلى آخره، يقولون بأنه موزون، أو ضبطوا لك يعني ما يكال وما يوزن، ما يضبط بالوزن وما يضبط بالكيل. نعم. فصل. يعني التعامل بكيل لم يعهد، يعني لو جبت لك مثلا ماعون، ما عهد انه يكال به، يصح، لكن ملء هذا الماعون بملء هذا الماعون يدا بيد، بر بر ملء هذا الوعاء، مع انه ما هو بيستخدم فيه بعرف الناس بالكيل. نعم. فصل. ويحرم ربا النسيئة من النسائب المد وهو التأخير في بيع كل يعني جنسين. ربا البيوع كما سلف، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة هي الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس، الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس. أما ربا النسيئة فهو تأخير القبض في الربويين اللذين اتحدا في العلة. ربا النسيئة تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتحدا في العلة. نعم. ويحرم ربا النسيئة من النسائب المد وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، وهي الكيل والوزن، ليس أحدهما أحد الجنسين نقدا، فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء، وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا إلا نعم. صرف فلوس. نعم، يعني هذه المسألة هو يقول لك، يقول لك إذا اتفق في العلة لا بد من القبض. يعني عندما تبادل حديد برصاص، العلة على المذهب الوزن، ما يشترط التساوي لاختلاف الجنس، لكن لا بد أن يكون يدا بيد لاتفاقهما في العلة التي هي الوزن. يستثنى من ذلك ما إذا كان أحد العوضين نقدا، ما يشترط الوزن، ما يشترط القبض. فعندما تبادل ذهب بحديد، العلة واحدة الوزن، العلة واحدة الوزن، لكن ما يشترط القبض. لماذا؟ قالوا لو قلنا باشتراط القبض لانسد باب السلم في الموزونات، والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال؟ قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. السلم تعطيه ذهب وتأخذ حديد بعد شهر شهرين ثلاثة أشهر، تعطيه فضة تأخذ رصاص أو نحاس أو تأخذ قطن، ينسد باب السلم. معنى السلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. وبهذا ضعف ابن القيم رحمه الله تعالى تعليل الذهب والفضة بالوزن، قال هذا مما يدل على ضعف التعليل بالوزن، لأنه انخرم الآن العلة هنا، ما اطردت، انخرمت، ورجح أن العلة هي غلبة الثمنية وليست الوزن. نعم. إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض، واختار ابن عقيل وغيره لا وتبعه في الإقناع كالمكيلين. يعني عندما تصرف الذهب، دنانير ذهب بفلوس، الآن فلوس هذه ما اتخذه الناس ثمنا من غير الذهب والفضة، فهل يشترط التقابض أو لا يشترط التقابض؟ فقال لك هنا يشترط التقابض، حتى على المذهب يشترط التقابض. عندما تبادل النقد ذهب، دنانير ذهب، هل فلوس هي لمعنى؟ قال لك يشترط التقابض، مع أنه ما في علة هنا، الفلوس ليست موزونة، مع ذلك قالوا يشترط التقابض. ابن عقيل قال لك لا يشترط التقابض، لا تتحد في العلة وهي يعني ما هي الوزن. كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين، فإذا أبيع بر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق، وإن تفرق قبل القبض بطل العقد لقوله عليه السلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، والمراد به القبض. وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء، لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل أشبه الثياب بالحيوان. باع ذهب البر، الذهب على المذهب العلة الوزن، البر الكيل، ما يشترط شيء هنا. إذا لم يتحد في العلة لا يشترط شيء. نعم. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، لأمن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد والدارقطني وصححه. وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى. نعم، يعني ما ليس مالا ربويا وهو كل ما ليس مكيلا ولا موزونا يجوز فيه النساء ويجوز فيه التفاضل، فثوب بثوبين، ثوب بثوبين إلى بعد أسبوع هذا جائز. ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق. نعم، هو ذكر المؤلف رحمه الله لبيع الدين بالدين ثلاث صور. يعني الصورة الأولى قال لك بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، مثلا أنا أريد منك بر، تعطنا البر، أريد منك 10 أصباع بر أو 10 أصباع رزق، تعطنا البر أو الرزق، ما عندي شيء، قلت خلاص أبيع عليك البر، أنا أريد منك بر أبيع عليك 5 دنانير بعد شهر. قال هذا لا يجوز، بيع ما في الذمة بثمن مؤجل. أو مثلا أريد منك أنا دنانير، قلت عطنا الدنانير، قلت ما عندي شيء، قلت خلاص أبيع عليك الدنانير بريالات مؤجلة بعد شهر أو شهرين. قال لك هذا لا يجوز، هذا بيع الدين بدين. هذه الصورة الأولى. قال وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق، يعني أنا أريد منك البر، قلت عطنا البر، قلت والله ما عندي بر، واتفقنا على أني آخذ منك بدل من البر دنانير، ليست مؤجلة حالة، لكن تفرقنا قبل أن أقبض الدنانير، فقال لك المؤلف لا يجوز، لا بد أنك تقبض الدنانير. تقدم هذا في أول كتاب البيع، يقولون عندما دين بدين لا بد من قبض أحد العوضين قبل التفرق. وجعله رأس مال سلم، يعني والله أنا أريد منك 100 دينار، عطني 100 دينار، قلت ما عندي منال، قلت خلاص بدل 100 الدينار هذه تعطيني بدالها ثواب صفتها كذا وكذا، نجعل هذا الدين رأس مال سلم. فقال لك بأن هذا لا يجوز، فذكر أن بيع الدين ذكر له هذه الصور الثلاث. نعم. فصل. ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس قبل قبض الكل، أي كل العوض المعقود عليه من في الجانبين، أو قبل قبض البعض منه بطل العقد فيما لم يقبض، سواء كان الكل أو البعض، لأن القبض شرط لصحة العقد لقوله عليه السلام وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين، صح. يعني عندما تبادل دراهم بدنانير لا بد أن يكون يدا بيد، فإن حصل التفرق قبل القبض بطل العقد، لا بد. أن مسلم قال إذا كان يدا بيد. نعم. وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله، ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد. نعم، لأن الموت هو أعظم الفرقتين. نعم، الموت هو أعظم الفرقتين. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض فلا تبدل، بل يلزم تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها، وإن وجدها مغصوبة بطل العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا، وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد. نعم، يقول لك الشيخ الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، يعني مثلا قلت أعطني بهذه الدراهم دنانير، أو أعطني بهذه الدراهم أعطني بهذه الدنانير دراهم، هنا عينته فتتعين بالتعيين. أعطني بهذه الدراهم عينتها دنانير، أو أعطني بهذه الدنانير دراهم، فتتعين بالتعيين. يترتب على ذلك، نعم، قال لك فلا تبدل بل يلزم تسليمها. نعم، خلاص، ما كنت بهذه الدراهم بهذه الدنانير ما تبدل، لأنه وقع العقد على عينه. المسألة الثانية قال لك وإن وجدها مغصوبة بطل العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا، لأنه باع شيء لا يملكه، فإذا وجد قال لك أعطني بهذه الدنانير ثم تبين أن هذه الدنانير مسروقة أو مغصوبة أو منتهبة، نقول بأنه بطل العقد لأنه باع شيئا لا يستحقه. نعم، وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد. نعم، وكما تقدم لنا أن ما بيع بتقدير، أن ما بيع بتقدير فإنه من ضمان البائع. تقدم لنا أن ما يكون من ضمان البائع ستة أشياء: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، وأيضا ما بيع بوصف أو رؤية سابقة، هذا كله إذا تلف، ومثله أيضا يضاف إليه ثمر على الشجر، كذلك أيضا إذا منع البائع القبض، بهذه الصور كله يكون من ضمان البائع، فإذا تلفت قبل القبض فإنها من ضمان البائع. وإن وجدها معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم. وإن كانت لا تحتاج إلى وزن ولا عد، وإنما هي جزاف، نعم جزاف، فهذه تكون من ضمان المشتري. نعم، وإن وجدها معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله، وإلا فله أخذه في المجلس وكذا بعده من غير الجنس، أو رد العقد للعيب. وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد لأنه باعه غير ما سمى له. نعم، هذا المسألة الثالثة إذا وجدها معيبة، العيب يقول لك لا يخلو من أمرين: أن يكون العيب من الجنس، أو والأمر الثاني أن يكون العيب من غير الجنس. فعندنا الحال الأولى أن يكون العيب من الجنس. العيب من الجنس البياض في الذهب، السواد في الفضة، هذا عيب من الجنس. إذا كان العيب من الجنس لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون بادل ذهبا بذهب، يعني ذهب بمثله أو فضة بمثلها، فقال لك أمسك بلا أرش إن تعاقد على مثلين، يعني الآن باع ذهب بذهب وجد في الذهب بياضا أو فضة فضة وجد في الفضة سوادا. نقول ما دام أن المبادلة وقعت على مثلين ذهب بذهب فضة فضة تمسك بلا أرش أو تفسخ، ما تأخذ أرش، لأنه لو أخذ أرشا ترتب على ذلك لزم ذلك ماذا؟ الزيادة، تبادل ربويا بجنسه مع الزيادة. فقال لك إن تعاقد على مثلين كدرهم فضة بمثله، وإلا فله أخذه في المجلس وكذا بعده من غير الجنس. يعني الحال الثانية أن يتعاقد على غير مثلين دنانير بدراهم، ثم بعد ذلك يجد في الدنانير يجد فيها بياضا أو يجد في الدراهم سوادا، فنقول تأخذ الأرش. إن أخذت الأرش من جنس الذهب، هو وجد الآن في الذهب بياضا، يجوز أنك تأخذ الأرش من جنس الذهب لأنه لا يشترط التساوي. فإن أخذ من الجنس لا بد أن يأخذ في المجلس لئلا يحصل تفرق، لأنهم يتحدان في العلة. إن أخذ من غير الجنس، مثلا أخذ برا أو شعيرا، يجوز في المجلس وخارج المجلس لأنهما لا يتفقان في العلة. فالحالة الثانية، حالة ثانية، إذا تعاقد على غير مثلين دنانير بذهب ثم وجد في الذهب بياضا، قال أريد الأرش، نقول نعم الأرش، خذ الأرش. إن أخذت الأرش ذهبا لا بد أن تأخذه في المجلس قبل التفرق. إن أخذت من غير الجنس، ما أخذت من الذهب، أخذت من غير جنس الذهب، أخذت بر، لا بأس تأخذ في المجلس وخارج المجلس. لماذا الذهب لابد في المجلس؟ لأنه لابد من القبض قبل التفرق من المجلس، لأنه ذهب بفضة لابد من القبض. لكن تأخذ بر لا بأس إنك تأخذ في المجلس وخارج المجلس، لأنهما لا يتحدان في العلة. نعم، هذا إذا كان العيب من الجنس، بياض في الذهب سواد في الفضة. وتقدم أنه لا يخلو من حالتين، مبادلة مثل بمثل، مبادلة مثل بغيره. إذا بادل مثل مثل يجوز، بس ما في أرش، إما إمساك أو فسخ. مثل بغير مثل يجوز الأرش، لكن إن أخذ الأرش من الجنس لابد أن يكون ماذا؟ في المجلس. إن أخذ الأرش من غير الجنس كبر يجوز أن يأخذ في المجلس وخارج المجلس. طيب القسم الثاني، وجدها معيبة من غير جنسها، يعني وجد الدراهم نحاسا أو رصاصا ونحو ذلك، يقول لك بطل العقد لأنه جرى على غير ما اتفق عليه. نعم. ويحرم الربا بين المسلم والحربي بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الأدلة، ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب لما تقدم إلا بين سيد ورقيقه. نعم، والصاحل لا يستاهل، يعني الرقيق، يعني لأن الرقيق وما ملك لسيده. والمؤلف إنما نص على هذه المسائل لخلاف الحنفية رحمهم الله تعالى. نعم. وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز، لأنه بيع دين بدين. نعم، يقول إن كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، يعني يعطيه درهم أو درهمين، يقول هذا عن ربع الدينار، ثلاثة دراهم عن الربع الثاني، أربعة دراهم عن دينار، وهكذا. فقضاه دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح، يعني الآن أعطاه دينارين، قال عن عشر الدينار، درهمين عن عشر الدينار، أعطاه دينارين قال عن عشر الآخر، أعطاه أربع قال عن خمس إلى آخره، فقال لك هذا يصح. قال وإن لم يفعل ثم تحاسب بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز، لأنه بيع دين بدين. يعني أعطاه هو يريد منه دنانير وأعطاه دراهم، ما قال هذا الدرهم هذه الدراهم عن هذا الدينار وهذه عن هذا أو هذا الجزء عن هذا الدينار، وإنما أعطاه دراهم، سدد له دراهم. ثم بعد ذلك لما سدد الدراهم قال هذه الدراهم عن الدنانير، قال هذا لا يجوز لأنه يصبح بيع دين بدين. نعم. قال وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجوز. قال اللي وفيتك أنا الدراهم اللي أعطيتك، هو يريد منه مثلا 10 دنانير وأنا أعطيتك 100 درهم، هذه 100 عن 10، قال لك لا يجوز لأنه أصبح الآن بيع دين بدين. نعم. وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه ثم صارفه بعين وذمة صح. نعم. باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض والشجر، والثمار جمع ثمر كجبل وجبال، وواحد الثمر ثمرة. إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو وصى بها شمل العقد أرضها، أي إذا كانت الأرض يصح بيعها، فإن لم يجوز كسواد العراق فلا، وشمل بناءها وسقفها لأنهما داخلان في مسمى الدار، وشمل الباب المنصوب وحلقته والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة والراحة المنصوبة لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان، وكذا المعدن الجامد وما فيها من شجر وعرش دون ما هو مودع فيها من كنز، وهو المال المدفون وحجر مدفون ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفروش ومفتاح ومعدن جار وماء نبع وحجر رحى فوقاني لأنه غير متصل بها واللفظ لا يتناوله، ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني. طيب. الأصول، مؤلف رحمه الله يقول باب بيع الأصول والثمار. باب هذا الباب يدخل في أحكام البيع السابقة، لكن العلماء يفردون بيع الأصول والثمار، يعني العقارات والأشجار، يفردونها بباب مستقل لأنها تختص ببعض الأحكام، يعني تختص ببعض الأحكام فيفردونها بهذا الباب المستقل. فقال لك الأصول جمع أصل وما يتبرع عنه غيره، والمراد هنا بيع الدور والأراضي والأشجار والزروع إلى آخره. إذا باع دارا أو وهبها، والمؤلف رحمه الله تعالى سيرتب، سيبدأ بالأعلى ثم ينزل شيئا فشيئا، وقال لك إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو وصى بها شمل العقد أرضها، يشمل العقد أولا الأرض، قال إذا كانت يصح بيعها فإن لم يجوز كسواد العراق فلا، نقول يشمل الأرض، يشمل قرار إلى الأرض السابعة. ترتب على هذا لو أن أحدا أراد أن يمر نفقا تحت أرضك لك أن تمنعه، بل العلماء يذكرون في باب الصلح أن عروق الجار لو امتدت إلى أرضك لك أن تمنع هذه العروق، لأنك أنت مالك الآن للأرض، مالك القرار إلى الأرض السابعة. قال والثاني قال شمل بناءها وسقفها لأنهما داخلان في مسمى الدار، وهذا بالإجماع، وشمل الباب المنصوب وحلقته والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة. الخابية المدفونة يعني الحب، يعني وهو الخوابي، هذه يعني شيء يعمل من الآجر أو الطين الحر، تدفن في الأرض تحفظ فيها الأطعمة. والرحى المنصوبة لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان، وكذا المعدن الجامد وما فيها من شجر وعرش دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المال المدفون وحجر إلى آخره. فيقول لك يشمل الأرض ويشمل البناء والسقف، كذلك أيضا يشمل ما كان متصلا بها من الباب والسلم والرف المسمرين والقابية المدهونة إلى آخره، والرحى المنصوب، يعني كل ما كان متصل، كل ما كان متصل فإنه داخل في البيع. فمثلا المكيفات، المراوح، الأنوار، الفرش إلى آخره، هذه كلها متصلة تكون داخلة في البيع وداخلة في الرهن وداخلة في الوقف إلى آخره. قال لك وكذا المعدن الجامد، لأنه جزء من الأرض يخرج المعدن الجاري غير داخل، وما فيها من شجر وعرش، الأشجار داخلة لأنها متصلة، دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المال المدفون وحجر مدفون. قال لك الأشياء المودعة فيها من كنز أو حجر إلى آخره مدفون، هذا قال لك لا يدخل في البيع، لا يدخل في الوقف، لا يدخل في الوصية، لأن هذه الأشياء تراد للأخذ. قال لك ومنفصل، طيب قال ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، يعني الأشياء المنفصلة غير داخلة إلا بالشرط، مثلا لو كان فيها فرش، كان فيها كتب، كان فيها ماعون، هذه الأشياء لا تكون داخلة، نعم لا تكون داخلة في البيع، نعم لا تدخل في البيع إلا مع الشرط. قال ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح داخل الأشياء المنفصلة. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنها غير داخلة. قال ومعدن جار وماء نبع وحجر رحن فوقاني لأنه غير متصل بها واللفظ لا يتناوله، يعني فهذه الأشياء المنفصلة مثل الحبل والدلو إلى آخره، أو المعادن الجارية، أو الماء النابع، أو حجر الرحى الفوقاني، هذه قال لك المؤلف غير داخلة. والرأي الثاني أن المنفصل إذا كان متبعا، إذا كان تابعا لمتصل فإنه يدخل في البيع، مثل المفتاح الآن، ويقول لك المؤلف غير داخل لكنه تابع لمتصل وهو القفل، وعلى هذا يحتاج أنك تشتريه من جديد. ومثل الرحى، الرحى رحى الفوقاني هذا منفصل والخير تابع لا يدخل، لكنه تابع لمتصل وهو الرحى التحتاني، فالصواب في ذلك أنها داخلة في البيع. ف الخلاصة في ذلك أنه إذا باع الأرض أو وقفها ووصى بها يشمل الأرض ويشمل البناء والسقف ويشمل ما كان متصلا، وكذلك أيضا ما كان منفصلا تابعا لمتصل. أما الأشياء المنفصلة التي لا تكون تابعة لمتصل فهذه لا يشملها البيع. كذلك أيضا ما ذكر الشيخ رحمه الله السماء، فهو يشمل، أو نقول الهواء، ما يذكر الهواء يشمل الهواء إلى السماء. وعلى هذا لو تدلت أغصان الجار على أرضك ونحو ذلك لك أن تمنع هذه الأغصان لأنك مالك للهواء. نعم. وإذا باع أرضا وهبها وقفها ورهنها وأقر ووصى بها ولو لم يقل بحقوقها شمل العقد غرسها وبناءها لأنهما من حقوقها، وكذا إن باع ونحوه بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط. نعم. إذا باع أرضا هنا تكلم أول إذا باع دارا ثم بعد ذلك الآن إذا باع أرضا، فنقول إذا باع أرضا يشمل القرار كما تقدم، ويشمل الهوى كما تقدم، وكذلك أيضا يشمل البناء، ويشمل أيضا الغرس إذا كان فيها غرس يعني أشجار يشمل الأشجار، كذلك أيضا بالنسبة للزرع الزروع تنقسم إلى قسمين، القسم الأول إذا كان فيها زرع لا يجز إلا مرة كالبر والشعير إلى آخره، فهذا للبائع إلا أن يشترط المبتاع المشتري، وإن كان يجز مرارا أو يلقط مرارا، يجز مرارا مثل البرسيم مثل الكراث إلى آخره تجزه يرجع، أو يلقط مرارا مثل الطماطم والخيار والباذنجان تأخذه ثم يرجع مرة أخرى، فأصوله للمشتري، والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة هذه للبائع، وله أن يبقيها إلى وقت الأخذ إلى وقت أوان أخذها، فالجزة واللقطة الظاهرة للبائع والأصول للمشتري. نعم. وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فلبائع ونحوه مبقا إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتر، وإن كان الزرع يجز مرارا كرطبة وبقول أو يلقط مرارا كقثاء وباذنجان وكذا نحو ورد فأصوله للمشتري لأنها تراد للبقاء، فهي كالشجر والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر المؤبر وعلى البائع قطعها في الحال، وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر. ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما، ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة. نعم. فالخلاصة إذا باع أرضا أنه يشمل القرار ويشمل الهوى ويشمل أيضا ما فيها من بناء، كذلك أيضا يشمل ما فيها من أشجار، وكذلك أيضا الأشياء المتصلة بها كلها داخلة في البيع. بقينا في الزروع، الزروع تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الزروع التي تحصد مرة واحدة كالبر والشعير إلى آخره، فهذه للبائع إلا أن يشترط المشتري. الزروع التي تجز مرارا أو تلقط مرارا فهذه أصولها للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرة للمشتري، تجز مرارا مثل البرسيم مثل الكراث إلى آخره، أو تلقط مرارا مثل الطماطم إلى آخره، فالجزة واللقطة الظاهرة هذه للبائع أو للموقف أو للموصي إلى آخره، وما عدا ذلك فإنه يكون للمشتري. وإذا اشترط المشتري ذلك صح، يعني احنا قلنا بأن الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة هذه للبائع، ومثله أيضا الذي لا يحصد إلا مرة واحدة للبائع، لكن لو اشترط المشتري نعم أن هذه الأشياء له فالمسلمون على شروطهم. ولو ظن المشتري لما اشترى الأرض أن البر الموجود فيها له ثم تبين أنه للبائع فله الخيار، قال كما لو جهل ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما، ولا يشمل بيع قرية مزارعها بنص أو قرينة، يعني إذا باع القرية إلى آخره هل يدخل فيها ما يتعلق بالمزارع؟ قال النص على ذلك في العقد دخل، أو كانت قرينة يعني مثلا كثرة ثمن فهذه قرينة على دخول المزارع. وقبل أن نكمل في باب بيع الأصول والثمار، بقي عندنا حقيقة جملة في آخر باب الربا، قال وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صرفه بعين وذمة صح. تقدم أن المؤلف رحمه الله قال إذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، يعني هو يريد منه 100 دينار ثم أعطاه الدراهم، يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار، فيقول مثلا خذ درهمين عن ربع دينار عن عشر دينار، خذ درهمين عن كذا وكذا، قال لك هذا جائز. أما لو أعطاه الدراهم ثم بعد ذلك قال هذه الدراهم اللي أعطيتك أنا، أعطيتك 100 درهم عن ما تريد مني من الدنانير، قال لك هذا لا يجوز. هاتان صورتان. الصورة الثالثة قال وإن قبض أحد من الآخر ما له عليه، يعني هو الآن يريد منه دنانير ثم أعطاه دراهم، قال الدراهم عن الدنانير هذه لا يجوز. فإذا كان لا يجوز قبض الدراهم منه، قبض الدراهم منه مرة أخرى ثم صارفه بعين وذمة، قال هذه 5 دراهم عن دينار و5 عن دينار، صارفه بعين فهذا جائز. وذمة يعني قال بقي كم بقي، قال بقي صرفت الآن 50 دينار، بقي 50 دينار، قال 50 دينار عنها 100 دينار عنها 100 درهم، فهو الآن صرفه بعين وذمة، قال هذه الدراهم عن هذه عن دينار وهذه الدراهم عن دينار وهذه عن 5، كم بقي الآن، صرف الآن 50 دينار، كم بقي، بقي 50 دينارا، قال 50 دينار عنه 100 درهم، واتفق على ذلك، فهو الآن صرفه بعين وذمة ثم أعطاه عن الدنانير دراهم، لكن لم يعين في الأول، عين في الثاني لم يعين. فالصور 3. الصورة الأولى إذا كان يقضيه عن كل دينار دراهم، درهمان عن كذا من الدينار، كذا درهمان عن كذا، 5 عن كذا، قال لك هذا يصح. الصورة الثانية ما عين، قال هذه الدراهم عن هذا الدينار، قال لك هذا، أعطاه دراهم مثلا يريد منه 10 دنانير، أعطاه 100 درهم، لما أعطاه 100 درهم قال هذه عن 10، قال لك هذا لا يجوز، يعني بيع دين بدين. الصورة الثالثة قلنا لا يجوز، ذهب قبض الدراهم، لما قبض الدراهم صارفه، قال هذه 5 دراهم عن دينار وهذه عن دينار وهذه عن دينار إلى آخره، فصرفه 5 دنانير مثلا وبقي 5 دنانير، قال هذه 5 عنها 50، لكن لم يعين، وإنما صرفه عن الدنانير 50 في الذمة، موصوفة بالذمة، قال لك يجوز، ثم سدد له، نعم قال لك يجوز، هنا صرفه الآن بعين وذمة، نعم.